بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فابتداء نقول عيدكم مبارك، واجعل الله تبارك وتعالى أيامكم كلها مباركة، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك على الله بعزيز أن يبارك للإنسان أينما حل. لقد قال الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم مباركين. والمبارك هو الإنسان الذي يأتي الخير معه، وإذا ذكر ذكر الخير، وإذا حضر حضر الخير، وانتفع الناس به وانتفع هو. وهذا يعني وارد جدا إذا اتقى الإنسان ربه تبارك وتعالى وبذل جهده وسارع في هذا الأمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. خطر في بالي في أثناء الصلاة، سبحان الله، وكنت أتزورت كلاما في نفسي أبدأ به هذه الجلسة، ولكن سبحان الله الذي وقع في الصلاة حيث انقطع نفسي وأنا أقرأ، لأني ما كنت أحب أن أقف هنا، لأن الآيات متصلة. يعني قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. الأصل أن تقرأ كلها معا، لأنك لو قرأت قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ثم تبدأ اذهب أنت وربك فقاتل، كأنك أنت اللي تقول هذا الكلام والعياذ بالله. والأصل أن هذا الكلام قاله المشاغبون من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا قول كفر والعياذ بالله، فلا يليق بالإنسان أن يقوله بهذه الطريقة. وهذا تذكرني بقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، والتي نقرأها يعني كثيرا، خاصة في الجمعة مثلا أو في كل أسبوع مرة نقرأ سورة الكهف، عن الذي دخل قاله صاحبه يحاور لا أو أولها ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. كل هذه الجمل ما يصلح أن تبدأ في جملة من هذه الجمل إلا تربطها بالتي قبلها حتى يستقيم المعنى. وإن كان أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى قد ذكروا ذلك عن الشاطبي وغيره، وليس في القرآن وقف لازم، يعني أبدا قف أين شئت وأبدأ من حيث شئت، ولكن أحيانا قد يتأثر المعنى، وذلك لابد أن يراعى المعنى حتى لا تخرج يعني كلمات يعني غير مرادة. وأذكر لكم طرفة وقعت لصديق لي في صغره، كان يدرس في المعهد الديني، فيقول لما كنا ندرس فجاء اختبار القرآن، فأردت أن أجود، يقول أردت أن أقرأ أقلد المنشاوي في القراءة، فكان يعني الآيات التي يسمعها قول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول قرأت أقلد المنشاوي، لكن ما في نفس طبعا فوق المنشاوي رحمه الله كذا، فيقول فقرأت بهذه الطريقة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يكون قطع نفس، فما قلت كفعتها، فقلت إن الله ثالث، بدأت بإن الله ثالث ثلاثة، يقول وأنا أقرأ إن الله، ولا يقول لي المدرس بس يا ابني كفرت، يا ابني كفرت. يعني دخلت معهم بهذا الكلام، كيف أنت تقرر إن الله ثالث ثلاثة؟ طيب. وأذكر مرة صليت خلف إمام فقرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة، طيب، وقالت اليهود إن الله فقيرون ونحن أغنياء، فقرأ وقالت اليهود، بعدين وقف ما قال إن الله فقيرون، ما يليق. يعني لابد الإنسان يراعي حقيقة. وإذاك يقول أهل العلم من أهم يعني مباحث التجويد مبحث الوقف والابتداء، أن تعرف أين تقف وأين تبدأ، مع أن الإنسان إذا انقطع نفسه يقف حيث شاء، لأن هذا شيء اضطراري. لكن أيضا الإنسان الذي يعرف نفسه طيب يقدر الأمور بحيث أنه ما يوقع نفسه في قضية إيش أن انقطع، لكن مهن كحيان الإنسان تأتيه كحة يسعل مثلا أو يعطس أو كذا يقف مضطرا هنا، لكن قصد أنه لابد من مراعاة هذا الأمر. أذكر قارئا مرة قرأ قال الله تبارك وتعالى ويتوب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله. وقف، شون يتوب الله؟ الله يتوب؟ ما يصير ويتوب الله، هو يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. طيب فوقف عند ويتوب الله، يعني كان يعذب ويتوب، يعني المعنى تحس انه ايش ابد يعني ما هو سليم ابدا. ولذلك انا وهذا فيها كتب حقيقه يعني، وحتى فيها كتب من الطرائف يضعونها في طرائف القراء يضعون مثل هذه الاشياء، الذي يقف يعني وقفا غير صحيح والذي يبدا بدايه غير صحيح، يضعون بعضهم من الطرائف وكيف كانت ردود افعال الناس عليه، يعني بحيث انه يعني لابد ان يحسن الوقف ويحسن الابتداء وهكذا. فهذا حبيت ابدا به يعني مجلسنا هذا، ولعلنا ان نحرص على هذا الامر حقيقه، وهي قضيه الوقف والابتداء، ان متى يقف الانسان ومتى يبتدئ الانسان، واذا اضطر الى الوقوف او النفس ما ساعده يعيد كلمه او كلمتين بحيث يربط بما سبق. وتفضل بركه، واذا هناك تعليق او شيء تفضل فوزي.